أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع خطير وعلى جانب عظيم من الأهمية ولا يكاد ينجو منه إنسان في الغالب، أنه لا أحد ينجو من هذا الأمر، كلنا نقع في هذا الموضوع، وذلك لأن عليه مدار أشياء كثيرة من المعاصي والأخطاء التي يقع فيها بنو آدم بحكم كونهم بشرا يخطئون. كل بني آدم خطأ، وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة الهوى، ونحن في هذه الكلمة سنلقي الضوء على ما يتعلق بالهوى والتحذير من اتباعه، وما هي أشكاله وصوره، وبعض الأمثلة من الواقع، ثم نتكلم عن علاجه. فأما الهوى فإنه محبة الإنسان للشيء، وكما يقول أهل اللغة أن يحب الإنسان الشيء بحيث أنه يغلب عليه ويميل إليه ميلا شديدا. والهوى عموما مذموم، الهوى عموما مذموم، إلا ما ورد في السياق بأنه مندوح، مثل مثلا حديث الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل؟ ومن الأشياء التي دفعت عائشة من هذا الكلام غيره، فلما نزلت الآية ترضي من تشاء منهن إلى آخر الآية، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ومنها أيضا قصة أسارة بدر، لما قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، يعني مال إلى قول أبو بكر ولم يمل ولم يكن ميله إلى قول أنا. وفي السنن أن أعرابيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال: المرء مع من أحب. فإذا أيها الأخوة، الهوى عموما مذموم، لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما جاء الهوى في القرآن إلا هو مذموم، قد ذمه الله عز وجل. وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان، الهوان كم حرف؟ أربع حروف، هوان. فالهوى ثلاثة أرباع الهوان. والإنسان يميل في نفسه إلى أشياء قد ركبها الله أصلا في خلقته وجبل عليها، وهذه الأشياء هي عموم الشهوات. لأن الله قال في القرآن: زين للناس حب الشهوات، زين للناس، اسمع هذه الآية، زين للناس حب الشهوات. من إيه؟ ما هي الشهوات؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا المتاع زين للناس حبه، الله عز وجل ركب في الخلق في نفوسهم حب هذه الشهوات وجبلهم عليها. ليه؟ لحكم، منها على سبيل المثال: لو ما جبل الله عز وجل الناس على حب شهوة النكاح، كيف يتناسل الخلق وكيف يتوالدون وكيف يتكاثرون؟ فلا بد من شهوة النكاح، فإذا أيها الأخوة، هذه الشهوات ليست محرمة بالأصل، ليست شهوة النكاح محرمة بالأصل وشهوة المال محرمة بالأصل، لأن المال حرام والوطء حرام، وإنما محرم منها ما زاد عن الحد وتعدى حدود الشرع، هذا هو المحرم. فلأن هذه الشهوات موجودة فينا، فنحن سيصبح عندنا بالتالي أهواء تميل بنا إلى هذه الشهوات. فإن كان هذه الشهوة حلال صار ميلنا إليها وهوانا حلال، وإن كانت محرمة صار الهوى والميل إليها محرم. وأكثر الناس أيها الأخوة تحركهم أهواؤهم، فيكون الهوى هو الدافع والباعث عن العمل، وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى إليها صاحب الهوى، وبذلك يكون الهوى في غالب الأحيان هو الإله المعبود الذي يطوف الإنسان حوله. ولذلك قال ابن عباس: الهوى إله يعبد. ثم قرأ قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصار الإله، صار الهوى إله يعبد. ليه؟ لماذا صار الهوى إله يعبد؟ لأن صاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه عز وجل. لذلك صار الهوى عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله. فالهوى إذن أيها الأخوة مناف للإخلاص ومضاد للإخلاص، ولا يجتمع في قلب عبد مؤمن إيمانا تاما إخلاص وهوى في نفس الوقت. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته، أما صاحب الهوى فإنه يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه. وكذلك كما يقول أحد علماء السلف رحمهم الله: فإن صاحب الهوى يتبع هواه كما يتبع المأموم الإمام. كيف يتبع المأموم الإمام؟ كذلك يتبع صاحب الهوى هواه. الهوى أيها الأخوة جمع أهواء، ورد في كلام بعض السلف وبعض الأحاديث بمعنى البدعة، أو البدع التي ذمت في القرآن والسنة ذما شديدا، بمعنى الأهواء هي الطرق التي اتخذها بعض الناس من قبيل الابتداع في الدين، مثل الأهواء، أهواء المرجئة، أهواء الخوارج، أهواء الجهمية، أهواء الأشاعرة إلى آخر ذلك من الأهواء. ويمثل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة، يعني الملة الإسلامية، ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستفترق على 73، 72 أقصد ملة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقي من عرق ولا مقطر إلا دخله. يعني حديث رواه أبو داود وفي صحيح الجامع من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا. إذا الأهواء هذه بمعنى البدع تدخل في نفوس أصحابها فتلعب بهم وتتجارى بهم كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، كما يتجارى داء الكلب لصاحبه. هذا الموضوع لم نتطرق إليه بالتفصيل في هذا المقام، ولكن حسبنا أن نعلم أيها الأخوة بأن الأهواء التي بمعنى البدع قد ذمت في القرآن والسنة ذما شديدا، ولذلك كان السلف يحذرون منها. فيقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، سواء كان قديما أو حديثا. والله عز وجل قال في القرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال سيد رحمة الله تعالى علينا وعليه: فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون. وليس هناك من ليس هناك مشيء ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهوى إليه الذين لا يعلمون. وقال أيضا إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل، وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها، وعليه أن لا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. هذه الأهواء التي بمعنى البدع، والتي كان بعض الخوارج كما قال أحد شيوخه الذين تابوا: كنا نجتمع فإذا هوينا شيئا ركبنا عليه حديثا. ولذلك كما ذكر حذر السلف من هؤلاء الناس كثيرا جدا، حتى أن أحدهم كما روى الدارمي في سننه: أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب رحمه الله تعالى من كبار علماء السلف: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب، ولى عن هذا الرجل صاحب الهواء، وهو يسير بإصبعه ولا نصف كلمة، ما أتكلم معك نهائيا ولا نصف كلمة. فأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. فإذا هذه الأشياء التي بمعنى البدع. لكن نحن الآن سنركز على قضية الهوى المتعلق بميل النفس إلى شهوات كثيرة. النفوس أيها الأخوة تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتمتد بها، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه وما تشتهيه نفسه. واتباع الهوى بالاستجابة للنفس الأمارة بالسوء من أعظم أسباب الضلال، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من هو من يكون أعظم ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ولقد ضرب لنا القرآن الكريم بمتبع الهوى مثلا يعجز البيان عن أن يأتي بمثله، وهو قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وعقب ابن القيم رحمه الله على انسلخ تعقيبات جيدة وجميلة في كتاب طريق الهجرتين. لما آتيناه آياتنا ماذا حدث؟ انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهم أو تتركه للهم. ولقد حمل الهوى أيها الإخوة أصحابه على الكفر بالله عز وجل ومعاداة الرسل، بل حملهم على قتل الأنبياء والمرسلين. كيف ذلك؟ يقول الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلما خالفت الرسالة الهوى ماذا فعل بني إسرائيل؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا أصحاب الرسالة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الهوى واحد من الثلاثة أشياء المهلكة، وهي قول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. واتباع الهوى له نتائج خطيرة جدا. من هذه النتائج ما ذكره الله في كتابه بقوله عز وجل: ولو اتبع أهواءهم ماذا يحدث؟ لفسدت السماوات والأرض ولو فيهم. هذا إذا اتبع أهواءهم، لو صار الحق الذي نزل عند الله عز وجل وأمر الله عز وجل الكوني والشرعي لو كان هو الهوى هو العباد، لفسدت السماوات والأرض ولو فيهم. وقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه. وإذا ضل العبد باتباع الهوى فإن الشياطين تتلقفه من كل جانب، كما قال الله عز وجل: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ومن نتائج الهوى أيها الإخوة أنه يبطل الأعمال الصالحة ويفسدها. فالذي يفعل ويترك اتباعا للهوى لا عبودية لله عز وجل فإن عمله باطل حتى ولو عمل عملا صالحا. وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا لو صرت أنت من هذه الحالة تتبع الحق إذا وافق هواك وتخالف الحق إذا خالف هواك، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته، لأنه إنما قصد اتباع الهوى. يعني نفترض واحد من الناس مثلا حج لنفترض أو ذهب لصلاة الجمعة لا تعبدا لله وإنما لهوى في نفسه، يعني مثلا عجبوا اجتماع الناس في صلاة الجمعة وعجبوا مثلا منظرهم ويعني جاء في نفسه هذا الالتقاء وهذا يعني التقابل وتزين بعضهم لبعض أعجبوا هذا الشيء، فذهب لصلاة الجمعة لا بنية التعبد لله عز وجل وإنما بنية اتباع الهوى الذي تميل إليه نفسه من الالتقاء مع الناس بعد الصلاة. هذا الرجل هل له ثواب على هذه الطاعة التي أداها؟ لا، لأنه إنما فعلها اتباعا لهواه. فالآن كثير من الناس يفعلون أشياء طيبة، يفعلون طاعات، لكن لا يفعلونها تعبدا لله عز وجل وإنما يفعلونها لأنها توافق أهواءهم، يعني لأن نفسه تميل إليها من باب اتباع الهوى فهو يفعلها. وهذا حال كثير من الناس. فهذه قضية خطيرة لأن ما لها ثواب لم تثاب عليها. وباتباع الهوى أيها الإخوة يطبع على قلب العبد. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومن مضار الهوى كذلك التنازع بين الإخوة وتطوير اختلاف وجهات النظر إلى تخالف بين القلوب. يقول صاحب الجلال رحمه الله: ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر. ليه؟ لأن الاختلاف أيها الإخوة من طبيعة البشر. الصحابة وهم أفضل منا اختلفوا، الصحابة وهم أفضل منا اختلفوا، لكن أين المشكلة؟ يقول: إنما هو الهوى الذي يثير النزاع، ليس مجرد الاختلاف، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق في غيرها. وإنما هو الحال يصلح بالنهاية وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء. هذا هو سبب المشكلة وهذا هو الذي يثير النزاع. وأنت الآن إذا تأملت أحوال الناس في اختلافاتهم تجدهم بهذه الصورة. ليس مجرد الاختلاف الذي يثير الحقد والعداوة والبغضاء، وإنما المشكلة في الإصرار على الرأي حتى لو تبين لك خطأه وصحة الرأي الآخر. وهذه النقطة أيها الإخوة هي التي تسبب عدم قبول النصيحة من الآخرين. أحيانا اتباع الهوى أو من الأشياء التي تسببها اتباع الهوى، أولا دعوني أعلق قليلا عن النقطة الماضية. نحن أحيانا يا إخواني نختلف في رأي فكري، نختلف في قضية اجتهادية، وكل واحد يطرح ما يؤيد وجهة نظره. أحيانا الواحد يرى من أخيه أنه على يرى في الجانب الآخر المقابل يعني نصاعة الكلام ووضوح الحق فيه، ويحس في نفسه بأن رأيه خطأ، لكن يقول بينه وبين نفسه: لو أنا الآن اعترفت بالخطأ وأقررت وجهة نظر الشخص الآخر تصبح شخصيتي أمام هذا الشخص كيف؟ مهزوزة. معناها أنا ما عندي رأي، معناها أنا بمجرد ما ناقشني أنا أذعنت وخضعت له. فيأتي هنا الشيطان فيقول لهذا الشخص: لا، اثبت على ما أنت عليه، حتى تثبت شخصيتك للطرف الآخر، وإلا تصبح أنت يعني تابع قال لك كلام وأنت اتبعته وتركت رأيك. لا بد يكون لك رأي، لا بد يكون لك شخصية، ولا بد يكون لك. ثم أن أيضا يكون له أنت الآن تفضح نفسك بين الناس عندما تقر بخطأ رأيك. يقول ابن جوزي رحمه الله في شيب الخاطر: وتأملت أحوال العلماء فوجدت فيهم كثيرا من هذا. يقول: إن أحدهم لا يأبى الاعتراف بخطئه، الاعتراف بخطئه حتى لا يقال عنه أنه مخطئ. فما حال طلبة العلم؟ فما حال الجهل اليوم الذين ما عندهم إلا أجزاء ونكر من العلم، وهم بعد ذلك يجادلون ويناقشون ويصرون وكأن أحدهم أبا حنيفة الزمان في إقامة الحجة وبيان الحق. كذلك مما يسببه الهوى عدم قبول النصيحة، خصوصا إذا كانت ممن هو أصغر منك وأقل علما. فليه؟ لأن الإنسان يكون عندما يوجه له نصيحة يأخذها، يجي الشيطان يدفعه الهوى يقول له: هذا انتقاد، أنت الآن تنتقد وتجرح، هذا فلان جرحك علنا أو ينتقدك ويبين لك أخطاء عندك وعيوب بهذه النصيحة، فأنت لا ترضى، أنت لك عزة ولك كرامة ولك أنفة ولك، فإذا لابد أن ترفض هذه النصيحة. فكيف إذا كانت النصيحة من شخص أقل منه؟ فيأتيه الهوى، هوى العزة بالإذن، فيقول له: فلان أصغر منك وأقل علما يوجه إليك الانتقادات والنصائح، لا تقبل منك. فيأتي هذا دافع الهوى ويسبب عدم قبول النصيحة. لما كان عمر بن عبد العزيز خليفة زمانه، أعظم رجل في الأرض من الناحية المنصب، ماذا قال لأحد أتباعه؟ يقول عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر. يقول: إذا رأيتني حدت عن الحق، انحرفت عن الحق، فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر. كيف تفعل هذا؟ هذا هو خليفة المسلمين يقول لأحد من معه. تصور واحد يمسك ثوب خليفة المسلمين ويهزه ويقول ما لك يا عمر. السلف كانوا متواضعين في هذا الجانب، ما كانوا يحملهم الهوى على رفض النصيحة، بالعكس. الآن في حالة طيبة أن الإنسان يقبل النصيحة إذا وجهت إليه. هناك حالة أعلى منها، ما هي؟ أن تطلب النصيحة أنت أصلا قبل أن تنصح وتنتقد، تطلب من الناس أن ينتقدوك على العيوب التي فيه ويبينوها لك بطريقة أخرى. ولذلك يقول عمر الخطاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. وهذه نقطة أيها الأخوة يفتقدها اليوم كثير من الدعاة إلى الله والعاملين للإسلام فضلا عن عامة الناس. وكذلك من الأشياء كما ذكرنا عدم الاعتراف بالخطأ. ومن تأمل حال السلف وجد أنهم يعترفون بأشياء كثيرة من أخطائهم إذا سنحت الفرصة. أبو ذر رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني طبعا ما قال لا إله إلا الله بحقها، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعاد عليه: وإن زنى وإن سرق؟ فعاد رسول الله من زنى وإن سرق. ثم قال رسول الله: وإن رغم ألف أبي ذر، يعني سيدخل الجنة، ممكن يدخل الجنة لو بعد العذاب، وإن رغم ألف أبي ذر. الآن هذه الكلمة فيها انتقاد لأبي ذر، أليس كذلك؟ لما روى أبو ذر الحديث ماذا فعل بعد وفاة رسول الله؟ كان بإمكانه أن يحذف هذه الكلمة. ليه؟ يقول مثلا: ليس فيها علم زائد ليبلغ الأمة. لكن أبو ذر كان يروي الحديث للناس وفيه الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. كان يقول من قال لا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم عن جوابه. تصور هذه الحالة أيها الأخوة لا تأتي إلا عن التجرد من هوى الهوى الباعث على صد الانتقادات ورفض النصارى وعدم الاعتراف بالخطأ. حتى الإنسان يزعم حتى تظهر صورة أمام الناس كاملة ونافعة فهو لا يريد أي انتقادات ولا نصائح ويرغب الاعتراف بالأخطاء. إذا جئت الآن إلى قضية من القضايا الناتجة عن اتباع الهوى، اتباع الهوى أيها الإخوة يصد عن الحق. أصلا أنت ما تتبع الحق، لو كنت صاحب هوى لا يمكن أن تتبع الحق، فيصدك الهوى عن الحق بحيث تأتي بالدليل والحجة إلى هذا الرجل صاحب الهوى فيجحدهما الهاوي صاحب الهوى. وكان أعظم تخوف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من ذلك، فقال إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقد علمنا أيها الإخوة أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التبعة وثقل التعبد في دينهم، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في ترك رئاستهم. الآن قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من كان إلى من كانت الرئاسة في أمور الدين؟ كانت إلى اليهود، كان أحبارهم هم أصحاب مراكز التأثير الدينية في جزيرة العرب، ولذلك كانت قريش تحتكم إليهم في كثير من الأحيان، وكان الأوس والخزرج يحكمون أحبار اليهود. لما جاءهم الحق، لما جاءت شريعة الإسلام الناسخة، ماذا سيحدث لمراكز اليهود؟ ماذا سيحدث لرئاسات اليهود الدينية في الجزيرة؟ ستنتف، لأنه سيحل محلها الإسلام. فهذا الهوى في حب الرئاسة جعل اليهود يرفضون الحق، يرفضون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيصر أيها الإخوة، قيصر عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل لما سأل أبا سفيان عدة أسئلة في حديث طويل في صحيح البخاري، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل ولكن لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه، لأن الملك هذا هوى شهوة عظيمة جدا. كيف واحد يتركها؟ واحد قيصر ملك الروم يترك البلاد والناس اللي تحته والأموال والثروات كلها ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم نفسه ويقول أنا أتبعك وأنا من أنصارك وأصحابك وقد تركت دين قومي ومملكتي؟ فإذا قيصر ما استطاع أن يتخلص من هوى المنصب والجاه والملك، ولذلك رفض ولا أتى لرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية تأثير الهوى في بعض الجوانب التعبدية. بعض الناس دخلت فيهم الأهواء في عباداتهم فاخترعوا طرق في العبادة أو في التزهد، اخترعوا طرق في الزهد زعموا أنهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل فيها بأهوائهم. يعني واحد نفسه هوى التزهد والانطلاع من الدنيا بالكلية ومزخرفة الدنيا ومن جميع أنواع المتاع حلال وغير حلال، انخلعوا منها بالكلية واعتبروا هذا الانخلاع اعتبروه تعبد الله عز وجل. وهذا يقول عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى فجاء قوم فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة بينها لهم الهوى ثم تقلبوا لها الدليل، جلسوا يبحثون عن أدلة تنصر مذهبهم في التزهد. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلا، وهذا كلام مهم جدا وقاعدة نفيسة. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلا. بعض الناس يرشى على شيء معين، هواه يقود إلى شيء معين، نتيجة معينة، بعد ما يكون النتيجة ويظهر النتيجة يبدأ يكيف الأدلة، يبحث عن الأدلة التي توصل هذا القول، مع أن المفروض الصحيح بالعكس أن تتبع الدليل حيث صار بك تسير معه مهما كانت النتيجة، مهما كانت النهاية لا بد أن تسير مع الدليل. الناس الآن بالعكس يجيب الحكم اللي هو يرضاه ويهواه ثم يبحث عن الأدلة المؤيدة له. نأتي إلى مسألة أخرى بالنسبة لتأثير الهوى في موقف الناس من الأحكام الشرعية. الآن بعض الناس نشأوا في بيئات معينة وتلقوا الدين بطريقة معينة وألفوا أشياء كثيرة، فإذا جاءهم حديث بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هم عليه، ماذا يفعلون بالحديث؟ يحرفونه عن مواضعه التي جاء بها ومن أجلها. يعني مثلا نفترض أن في بيئة من البيئات أو في بلد من البلدان انتشر حلق اللحية تماما وأصبح عادة عند الناس وقضية يعني يسلمون بها، إذا جاءهم حديث في الأمر بهذه القضية وأنها واجب وأنها فرض، جاءهم حديث فيه أمرا بتطبيق هذه السنة، ماذا يفعل الناس في تلك البيئات؟ يبدأون يبحثون عن مخارج ومنحنيات يستطيعون أن يخرجوا بها هذا الأمر ويصرفونه ويحرفونه إلى قضايا أخرى، فيقول لك مثلا يعني هذا المقصود منه الاستحباب وليس الوجود، ويبدأ يبحث عن الأشياء التي تؤيد هذا المذهب أو تؤيد الشيء الذي نشأ عليه وتعود عليه، مع أنه قد يرفع شعار القرآن والسنة ويقول أنا أسير وراء القرآن والسنة. لكن أيها الأخوة، ليست المسألة بالدعوة بالإدعاء، ليست المسألة بالإدعاء، ما هو مسألة تقول أنا أتبع القرآن والسنة، المسألة أن تثبت في العملية أنك تتبع القرآن والسنة. ولذلك ترى كثيرا من الناس يتفلتون من بعض الأحكام الشرعية بالرغم من وضوح هذه الأحكام، يتفلتون يتملصون، ما تجد له دليل أو تأتي له بحجة شرعية صحيحة إلا وقال لك أشياء كثيرة، لعل الحديث ضعيف، لعل المقصود كذا، لعل المقصود من الإسبال الخيلاء فأنا لست من أصحاب الخيلاء، لعل المقصود لعل المقصود، فيحرف هذه الأدلة. من أين أتى هذا التحريف؟ من أين نبع من الهوى؟ ليه؟ لأنه هو يهوى الإسبال أصلا، هو يهوى الإسبال ويكره أن يطبق السنة في الثوب لأنه ينتقده الناس، فلذلك هو يأتي بالأدلة لكي أو يأتي يحرف الأدلة لكي يصحح موقفه ويثبت لك أنه غير مخطئ. وكذلك أيها الأخوة، الهوى يؤثر تأثيرا كبيرا في الحكم، في قضية الحكم بين الناس المختلفين. مثلا لو أنت الآن أب أو أنت أم، حصل خلاف بين الأبناء، تحكمين أو تحكم بين هذين الاثنين بناء على ايش؟ بناء على اي شيء؟ كثير من الاباء والامهات يجورون في الحكم بين اولادهم ولو من اجل لعبة صغيرة. ليش؟ لاجل ان الاب او الام تهوى ولدا معينا. انا سمعت مرة واحد من الاولاد يقول انا امي تكرهني وتفضل علي أخوي لأنه هو أبيض وأنا أسمر. هذه قضية واقعة ممكن تقع فعلا. فمثلا إذا حصل خلاف بين الولدين لمن يحكم؟ للذي تميل إليه الأهواء. إن كانت تميل إلى السمار حكمت للأسمر، إن كانت تميل إلى البياض حكمت. هذه أيها الأخوة من المسائل الخطيرة، وهذا اتباع الهوى في الحكم بين الناس. يقول السيد رحمه الله تعالى والهوى صنوف شتى، منها حب الأهل والأقربين في موطن الشهادة والحكم. يعني أنت الآن جيت المحكمة تريد أن تشهد أو تحكم بين اثنين، واحد منهم قريبك والثاني بعيد، ما بينك وبينه نسب، تحكم لمن؟ العادة الناس لا يحكمون لمن؟ لقريبك. فإذا صار هذا السيارة مثلا يشهد لمن؟ لقريبه أو لصاحبه، مع أن المخطئ مثلا يشهد له زورا وبهتانا، ما الذي دفعه إلى الجور في الحكم؟ اتباع الهوى. الهوى الميل إلى القريب والميل إلى الصاحب ولو على حساب الحق. وكذلك مجاملة الغني هوى، والتعصب للقبيلة والعشيرة في موضع الشهادة والحكم هوى، وكراهة الأعداء في موطن الشهادة والحكم هوى، والأهواء أشتان وأصناف. فإذا يا إخواني، قضية الحكم بين الناس المتخالفين أو المختلفين كثيرا ما يقع فيها هوى. فيجب على المؤمنين الصادقين أن يتجردوا لله عز وجل إذا أرادوا أن يحكموا بين الناس. لا يسمى الشرط أن تكون قاضيا، ممكن أنت كاب تحكم بين اثنين، ممكن أنت كرجل تحكم بين صديقين، ممكن أنت كداعية تحكم بين اثنين من الناس. فإذا لا يجرمنك عداء شخص أو خلاف بينك وبينه على عدم العدل، اعدل هو أقرب للتقوى كما قال الله عز وجل. فيه نوع من اتباع الهوى خفي. كيف؟ أحيانا يختصم فقير وغني، والخطأ مع والمخطئ الفقير والغني صاحب الحق. يجي واحد من الناس يريد أن يحكم بينهم، فتأخذه الشفقة على الفقير فيحكم له مع أنه هو المخطئ، ويحكم على الغني مع أنه هو الذي هو المخطئ. بدافع ايش؟ الشفقة. مثلا احيانا يخطئ الاخ الاصغر على الاكبر، تأتي الام بدافع الشفقة على الصغير تحكم له على الكبير، مع ان الكبير قد يكون هو المخطئ والصغير هو المخطئ. هذا ايضا نوع من الهوى. وان تلبس بلباس الشفقة، وان تلبس بلباس الرحمة، فهو هوى لا يرضى الله عز وجل هذه الاحكام. وهذه مسائل خفية ينبغي الانتباه إليها. آتي مثلا إلى قضية اجتماعية، قضية العدل بين الزوجات. أحيانا يكون الرجل متزوج من أكثر من امرأة، فهواه يميل به إلى واحدة منهن أو منهما، فيميل إليها ميلا كبيرا، فيذر الأخرى كالمعلقة، فلا يأتيها ولا يعطيها من النفقات والألبسة والزينة مثل ما يأتي الأخرى. من باب الشهادة أتى هذا الجور في القسمة اتباع الهوى. لذلك يقول صلى الله عليه في الحديث الصحيح: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. أحيانا يقول ابن جوزي رحمه الله في بعض الناس الذين يتبعون الهوى: فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم. إن وافق الشرع مرادهم قالوا رضينا بالشرع، إذا خالف الشرع أهواءهم قالوا لا ما نبغى الشرع. هؤلاء الذين وصف الله تعالى في القرآن عن المنافقين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. لماذا؟ إن كان لهم الحق رضوا بالشرع، إذا ما كان لهم الحق رفض الشرع. أحيانا يأتي الهوى في النهوض والعبادة فيخذل الإنسان. مثلا في عملية الاستيقاظ لصلاة الفجر، النفس تميل إلى إيش؟ إلى النوم، والله عز وجل يطلب منك أن تقوم للصلاة. اتباع الهوى أن تنام وتستمر بالنوم، ولو استيقظت تعاود النوم مرة أخرى ولا تقوم. فيصل يحدث بين الإنسان بينه وبين نفسه منازعة، وهكذا يحدث أحيانا الاتباع الهوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ يقول عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد: فتش نفسك تجدك مبتلا بمعصية أو نقص في الدين، صح ولا لا؟ فتش نفسك، كل عادي فتش نفسك، تجد نفسك مبتلا بمعصية أو نقص في الدين، وتجد من تبغضه، تجد واحد آخر من الناس الذين أنت عاديهم وتبغضهم مبتلا بمعصية أو نقص، قد تكون مثل المعصية أو النقص اللي عندك، لكن بينك وبين خلافات. هل تجد استشماعك لما هو عليه مساويا لاستشماعك ما أنت عليه؟ أنت الآن واقع في معصية، رأيت واحد من الناس الذين يخالفه، أو بينك وبينه مشكلة، واقع في ظهرت لك معصيته منكر يجب أن تنكره، هل يكون إنكارك عليه مساويا لإنكارك على نفسك؟ ما هو الغالب؟ أنه لا، أنك تنكر عليه كان معروف منكر وفيك وأنت والأدلة وهذا لا ينبغي لا يجوز، وتحمل عليه حملة شعواء، لكن لا تحمل على نفسك هذه الحملة، مع أن معصيتك لا تكون عن معصيتك، لكن أنت اطلعت على معصيتي رأيته منكر وهو ما اطلع. فانظر يا أخي إلى هذه المسألة، كيف يحمل الهوى الإنسان على أمر معروف النهي عن المنكر، يغالي فيه على أناس ويحمل فيه على أناس ما لا يحمله على نفسه. طبعا ليس المطلوب أن تترك أمر الشخص المعروف والنهي عن المنكر، لا، لكن كن أنت في أمرك لنفسك ونهيك للمنكر عن نفسك للمنكر مساوم مثل ما تأمر غيرك وتنهى غيرك. أما تشن عليه حملة شعواء لأن بينك وبين خلاف واكتشفت هذا الخطأ والمعصية منه، لكن لا تحمل هذه القضية على هذه المسألة على نفسك، هذه مصيبة. بل إنه أحيانا أيها الأخوة مسألة الحب في الله والبغض في الله، أنت الآن تبغض أصحاب المعاصي، طيب ترى واحد صاحب معصية، أي قد تكون واقع في معصية مشابهة لها أو هي بالضبط مثلها، أنت لابد أن تكره معصية هذا الشخص أو تكره هذا الشخص من أجل معصيته، هل تكره نفسك للمعصية التي عندك مثل ما تكره الشخص المعصية التي عنده؟ هذه أشياء كثيرة ما ننتبه إليها، بل قد لا تخطر في بالنا. يعني عندنا قضية الموالاة والمعاداة والأمر والنهي عن المنكر للناس، لكن ما يخطر واحد نفسه أن يعادي نفسه أو يشن حملة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه مثل ما يشن على الناس. ليه؟ اتباع الهوى، لأن الهوى يحملك على تبرئة نفسك وعلى أن تكون أنت في الموضع الذي لا ينتقد حتى ولا من نفسك. يقول المعلم رحمه الله في باب النفيس في كتاب القائد بصحيح العقائد في مسألة الموقف من الشخصيات: فكر في حالك مع الهوى، افرض أنه بلغك أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر سب داود عليه السلام، وثالث سب عمر أو علي رضي الله عنه، ورابع سب إمامك الذي تأتم وتقتدي به، وخامس سب إماما آخر. هذا الكلام يناقش فيه المعلم رحمه الله متعصبا ومتعصب المذاهب، يقول لهم: واحد مثلا متعصب لأبي حنيفة، أو واحد متعصب لأحمد بن حنبل، متعصب أو على الأقل يتبع هذا الإمام ويحبه جدا، أي واحد يتبع الآن واحد من المشايخ الموجودين المعاصرين ويحبه جدا، يقول له افترض أن واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، أو سب داود عليه السلام، أو سب عمر أو علي ممن هو أقل من داود صلى الله عليه وسلم، أو سب إمامك أو سب إماما آخر، هل موقفك من هؤلاء الأشخاص يتفاوت بحسب عظم الذي سب في الإسلام؟ يعني هل تعادي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، وتعادي من سب داود عليه السلام معاداة قريبة من المعاداة الأولى، ثم تعادي من سب أبو بكر وعمر أو علي بعد ذلك، ثم تعادي من سب الإمام الآخر، أم أنك تعادي من سب إمامك أكثر من معاداتك لسب أي إنسان آخر حتى لو كان أحد من الصحابة؟